السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يظن البعض في قوله سبحانه وتعالى وجعلكم ملوكا أي جعلكم رؤساء، ولكن جعلكم ملوكا أي تملكون أمر أنفسكم بعد أن كنتم عبيدا لفرعون. فالله عز وجل يمتن عليهم في هذه الآية أنهم أصبحوا يملكون أمر أنفسهم بعد أن كانوا عبيدا لفرعون، وليس بمعنى أنهم أصبحوا رؤساء وأن لهم جاه. وقيل وجعلكم ملوكا أي جعل لكم خدما وبيوتا وأزواجا بعد أن كنتم عبيدا لفرعون. فملوكا هنا أي تملكون أمر أنفسكم، وليس معناه أنهم أصبحوا رؤساء. وفي قوله سبحانه وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يظن البعض أن سوءة أخيه هنا بمعنى العورة، ولكن هنا سوءة أخيه معناه الجسد كله، كان يريد أن يواري جسد أخيه كله وليس معناه العورة فقط. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.